Book 2 21 21 21 Pequeñas conversaciones 2 محادثة قصيرة رقم 2 محادثة قصيرة رقم 2 ¿De dónde es usted? من أين أنت؟ من أين أنت؟ De Basilea. أنا من بازل. أنا من بازل. Basilea está en Suiza. بازل في سويسرا. بازل في سويسرا. ¿Me permite presentarle al señor Molinero? اسمحوا لي أن أقدم لكم السيد ميلر. اسمحوا لي أن أقدم لكم السيد ميلر. Él es extranjero. هو أجنبي. هو أجنبي. Él habla varios idiomas. هو يتكلم عدة لغات. هو يتكلم عدة لغات. ¿Es la primera vez que está usted aquí? هل حضرتك هنا لأول مرة؟ هل حضرتك هنا لأول مرة؟ No, ya estuve aquí el año pasado. لا, قد كنت هنا في العام الماضي. لا, قد كنت هنا في العام الماضي. Pero solo por una semana. ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. ¿Le gusta nuestro país? ¿Le gusta nuestra ciudad? أتستمتع بوجودك عندنا؟ أتستمتع بوجودك عندنا؟ Sí, mucho. La gente es amable. جدا الناس هنا لطفاء جدا الناس هنا لطفاء Y el paisaje también me gusta وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا ¿A qué se dedica usted? ما هو عملك؟ ما هو عملك؟ Yo soy traductor. أنا مترجم. أنا مترجم. Yo traduzco libros. أنا أترجم الكتب. أنا أترجم الكتب. ¿Ha venido usted solo? ¿Ha venido usted sola? هل حضرتك هنا لوحدك؟ هل حضرتك هنا لوحدك؟ No, mi esposa ha venido conmigo. No, mi marido ha venido conmigo. لا, زوجتي, زوجي هنا أيضا. لا, زوجتي, زوجي هنا أيضا. Y allí están mis dos hijos. وهناك طفلاي الاثنان وهناك أطفالي الاثنان